يمكن يكون جواك أسئلة كتير محيراك، وبكل الحيرة اللي فيك مش لاقي إجابة ترضيك. قريت وسمعت وما فهمتش، اتسألت مرة وما جاوبتش، أو دورت بس ما وصلتش. وناس كتير بتحاول وما بتوصلش في نفس الحيرة يمكن، أو خلاص ما بتدورش. ولو انت فعلا لسه بتدور على الحق بكل أمانة، تعال النهاردة معانا. نختلف ممكن، نتفق جايز، بس لو انت حقيقي عايز هنحاول نوصل مع بعض، ولكل سؤال هنلاقي رد. بالكلمة المكتوبة هنشوف إعلان الحق هو مين، وإزاي الكلمة اتحفظت بطول السنين، وهنفهم طبيعة إله فريد في صفاته، وإزاي اتجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياته، وليه اختار الصلب وإزاي ينكر ذاته. والإجابة عشانك وعشاني في حقيقي إيماني. ربنا يقدر يعمل كده ولا ما يقدرش؟ لو الإله بتاعي ما بيعرفش يعمل حاجة، مش هو بدل إله، لأن ربنا يقدر على كل حاجة. لو عايز محدش يقدر يقول له عيب، أو يقدر يقول له لأ، أو كده يصح أو كده ما يصحش. ده هو الإله كلي القدرة اللي يقدر يعمل كل حاجة، ومحدش يقدر يقول له جلالك بتعمل كده ليه. عندنا مثال في العهد القديم مع موسى، الله ظهر في صورة جماد، صورة نار. طب لما يظهر في صورة إنسان مش يبقى أرقى وأعظم؟ إحنا بنحبه، مش عايزين ينزل في الطين زينا، يعني من محبتنا ليه عايزين نخليه برة، أقعد واتفرج. طب إزاي ربنا يغفر لي إذا كنت هعمل الحاجات دي كلها ومش نافعة؟ يبقى فين الحل؟ بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. حضرتك ورتنا في الحلقة اللي فاتت قد إيه الأعمال البشرية كلها بتبوء بالفشل في غفران الخطايا. بكده الإنسان يعمل إيه عشان يتغفر خطيته كده؟ يعني وصل الإنسان لحالة يأس من إنه مهما عمل مفيش فايدة، طب الحل فين؟ ما إحنا قلنا من الأول خالص إن كان طريق جمع ورق التين، وده طريق بشرية، والنتيجة بتاعتها ما تسطروش. وقلنا إن في طريق لربنا إنه دبح دبيحة وكسى، فيبقى في طريق لربنا وفي طريق للبشر. احنا اتكلمنا وقلنا طريق البشر ده مسدود ما بيقديش، فيبقى خلاص، يبقى ما عنديش الا سكه واحده اللي بيقولها بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، زي ما جاء في عبرانيين 9:22. ليه سفك الدم؟ هل انتوا دمويين وبتحبوا دم؟ لا، لو رجعنا للعهد القديم نلاقي في اللاويين الاصحاح 17 والعدد 11 بقول لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. سيحان الدم يعني دمات، النفس موجودة في الدم، عشان كده في ذبح. واحد مات عشان يقوم تاني لازم واحد مكانه يموت. وبدأ الناس في العهد القديم يعملوا الذبيحة زي ما ربنا قال، إداهم المثال اللي يتدربوا عليه عشان ينتظروا الحل النهائي. بالظبط زي ما أنا ابني يمشي في الشارع ويلاقي أمين شرطة كده معلقة طبنجة، يقول لي بابا بابا أنا عايز من دي، مش ممكن أروح أجيب له طبنجة حقيقي تموت، أروح أجيب له لعبة بلاستيك وياخد اللعبة البلاستيك، وممكن يجي يقول لي بابا طخ، وانا اقول ان بابا مات، والواد يقول ايه بابا مات، اصحى تاني قول طخ ونلعب مع بعض، وهو مصدق ان طخ دي بابا مات. لما يبتدي يكبر ويقول لي الطبانجة واجيب له البلاستيك هرميها في وشي، يقول لي بابا ايه ده، دي انا عايز بقى اخلص ونخلص، عايز البتاع الحقيقي كده. فكان الله بيتدرج مع الشعب في ديت عشان اللي يسمع الكلام يبقى الحقيقي لما يجي هيحصل فيه كده. عشان كده أنبياء العهد القديم بدأوا يفهموا إن ديت يا رب أنت بتديني تدريب، أنت بتديني حاجة مش هي دي الحقيقية، ده مثال للآتي. وأول واحد قال لنا داود النبي في مزمور 51 بيقول إيه؟ لأنك لا تصر بذبيحة وإلا فكنت قد قدمتها. مع إن داود غرق الدنيا دم وذبائح. فنيجي نلاقي أنبياء العهد القديم فهموا وعرفوا إن فعلا مش هي دي الحقيقة اللي ربنا عايزها. مزمور 51 داود بيقول إيه؟ لأنك لا تصر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها، بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. أنا فهمت دلوقتي إن مش أنت عايز الذبيحة، ده أنت عايز القلب المنكسر، القلب المنسحق تقوم تغفر. وجي النبي ميخا وقال هو كمان تقريبا نفس المعنى في ميخا 6:6، بل بما أتقدم للرب وأنحني للإله العلي، هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة؟ هل يصر الرب بألوف كباش بربوات أنهار زيت؟ فهم قال لا لا لا أكيد مش هو قصده كده، ده دي عملية تدريبية عشان طاعة الأمر الإلهي، واللي ينفذه هيحصل فيه الحقيقي مش هو ده. وآخر واحد يجي لنا النبي أيوب ويقول في أيوب 9:33 و34 إنه أنا محتاج إلى مصالح يضع يده على كلينا. أنا فهمت دلوقتي مش هي الذبيحة اللي هتخلص، مش هي الذبيحة اللي هتغفر. أنا عصيت الله، أنا محتاج واحد يحط إيد ربنا وإيدي ويصالحنا إحنا الاتنين مع بعض. أنا محتاج إلى مصالح. ولو جينا لقصة أبونا إبراهيم وأمر الله ليه إن ياخد ابنه ويقدمه ذبيحة، الناس كلها بتقول ده عشان امتحان إيمان إبراهيم، يشوفه هيطيع ولا لا. هي فعلا كده، بس مش كل القصة عشان كده، لأن لو كانت كده بس كان أول ما حط ابنه على المذبح ورفع السكينة والملاك مسكه كان خلاص الفيلم انتهى. إبراهيم طلع مؤمن، إبراهيم طلع بيطيع، إبراهيم كان هينفذ أمر ربنا بدون أي عقبات. كان ربنا قال له برافو عليك يا إبراهيم، أنت نجحت في الامتحان، خد ابنك بقى وروح. لكن القصة بتكمل إنه لأ، ده جاب ملاك ممسك بكبش من قرنيه وقال له خد ده بدل ده، اللي هيموت ده كان لازم يموت، عشان يقوم لازم واحد تاني يجي يتحط مكانه. فإبراهيم بدأ يفهم الدرس، الله ده أنا عرفت إن الميت عشان يقوم تاني لازم حد مكانه يجي، والحد مكانه لازم يبقى جاي من فوق، الكبش ده جاي من فوق، ربنا اللي جاب الكبش. إبراهيم ما كانش معاه كبش، لأن إبراهيم خد الابن إنه هيذبحه، ما عندوش فكرة خالص إنه الابن ده مش هينذبح، ما عندوش فكرة خالص إن هيبقى فيه بدل، لكن جاي بسلامة نية وطاعة إيمان بيقدم ابنه زي ما ربنا أمره. عشان كده قالوا أبو المؤمنين. حط الابن، ربنا قال ده يموت، وبدام ربنا قال كلام الملوك لا يرد، ده ملك الملوك إزاي يترد، فلازم الواد ده كان لازم يموت. لكن عشان رحمة ربنا ويعلم إبراهيم الدرس جاب كبش وقال له خد ده مكان ده، وفدى ابن إبراهيم بذبيحة تانية، والذبيحة دي جاية من فوق، يبقى لازم البديل اللي هيجي يجي من فوق، سماوي برضه، سماوي. وعلاقة الذابح بالمذبوح، أب بيذبح ابنه والأب السماوي هيقدم ابنه، اداله مثال صغير يعني على اللي جاي قدام، والناس مش فاهمه، والناس بتذبح لابراهيم على ذكرى قتل ابنه وهو مش فاهم ان لا ده مش هي كده بس، ده انا عايز اعلمك الدرس ان عشان تغفر خطيتك لازم حد يموت مكانك، انت محكوم عليك بالموت عشان تحيا تاني، ما ينفعش اقول لك روح رحمتك. صحيح الله رحمن ورحيم ورحمته غطت كل الاشياء، لكن في نفس الوقت الله عادل، والناس بتنسى ديت، بنمسك في رحمة ربنا لأنها على مزاجنا. الرحمة حلوة والرحمة بتغفر والرحمة بتشيل، فأنا أعك وأعمل اللي أنا عايزه والله رحيم. بنسى إن الله شديد العقاب، الله عادل وهياخد الحق، وكل واحد هيتعلق من عرقوبه مش هتعدي. الناس ماسكة في الرحمة بس، لكن الله عادل ورحيم في ذات الوقت. العدل بيقول أنا طلعت قانون إن ده يموت يبقى لازم يموت. لو عدله موتنا حقه، لأن هو قال ما تاكلوش من دي وإحنا عاصينا. الرحمة موجودة، لو الرحمة رحمتنا ممكن تعمل كده، بس عدله هيبقى قد كده. الرحمة تفوقت على العدل، ولو العدل موتنا يبقى العدل تفوق على الرحمة. إذا جاز التعبير إن المشكلة إن الاتنين قد بعض، الرحمة قد العدل والعدل قد الرحمة. الرحمة العدل عايز يموتنا، الرحمة عايزة تعفو عنا. وكأن برضو إذا جاز التعبير خلينا نتخيل إن في خناقة فوق، العدل بيقول يموتوا والرحمة تقول حرام ما ينفعش. الإنسان اللي صورته على أحسن تصوير يروح في شربة مية كده، لا لا لا ما ينفعش، وهو يقول أنا كلمتي واحدة ما رجعش في كلمتي، القانون اللي قلته لازم يتنفذ. فالرحمة يجي يقول له طب حضرتك عايز إيه؟ الناس دي تموت؟ آه طبعا يموتوا لأنه كلهم خطائين. ما فيش ولا واحد مشي على وجه البسيطة إلا وكان خطأ، إلا شخص المسيح بس اللي شهد لي أعداءه قبل مريديه إنه عمره ما عمل خطيئة واحدة في حياته. فكل البشر خطائين، وكلنا الكتاب يقول الجميع زاغوا وفسدوا أعوزهم مجد الله. يا رب احنا محتاجين من عندك انت المجد، احنا مش بنقول سترك يا رب، وبنقول يا رب استر، ونقول ربنا هو الستار، يبقى ما فيش ستر للغلط بتاعنا إلا ربنا. أنا مهما عملت مش هتستر، أنا مهما عملت مش هتغفر لي، الغفران والستر جاي من فوق. فالرحمة تقول خلاص أي حد يموت، نجيب لك حد بدل دول؟ آه ممكن، بس لازم يكون إنسان. أول شرط ليا أن يكون ده إنسان. يقول له بسيطة، ده أنت عندك تحت 6 مليار، نقي عجب عينك، عندنا الطويل وعندنا القصير، وعندنا التخين وعندنا الرفيع، وعندنا الراجل وعندنا الست. العدل يقول لا، هي مش حكاية تخين وقصير وست وراجل، أنا عايز الإنسان اللي يجي يموت ده يكون إنسان بريء لم يخطئ، ما عليهوش حكم إعدام، لأن المحكوم عليه بالإعدام ما ينفعش واحد تاني محكوم عليه بالإعدام يموت مكانه. أنا عايز واحد بريء لم يخطئ. قلت له أجيب لك منين؟ ده اللي تحت كلهم ضربين ولا واحد فيهم عدل. يقول له شرطي، أنا عايزه بني آدم، أنا عايزه يكون بريء لم يخطئ. يقول له طب في حاجة تاني؟ يقول له آه طبعا فيه، أنا عايزه يتبقى نفسه ملكه، عشان لما يجي يقول أنا موت علشانهم يبقى هو حر، نفسه بتاعته. يعني نفسه ملكه؟ يعني غير مخلوق، مش من مخاليق ربنا. لأن أنا لو روحي اللي ربنا حاططها فيا لو موتها غصب عن عين ربنا رايح النار حدف، لأن طلعت الروح من غير إرادة اللي حطها. الوحيد اللي له الحق أنه يطلع الروح مني اللي حطها فيا. فلما روح أنتحر كده وموت روحي أنا رايح وهنم حتف، لأن طلعت الروح دي وأزهقتها من غير ما صاحبها يأمر. فأنا عايز واحد تكون روحه دي بتاعته، يقولك أطلعها وقت ما أحب، أسيبها وقت ما أحب. يا عم أنت حر تصرف، دي روحك وأنت حر. يقول له طب فين نجيب ده كل الستة مليار اللي تحت دول كلهم بلا استثناء مخاليق ربنا. عمرك ما تشوفي واحد من الستة مليار وتشاوري عليه وتقولي الراجل اللي هناك ده مخاليق مثلا رئيس الولايات المتحدة واللي هناك ده رئيس دولة الصين. مفيش مفيش، ده كل البني أدمين اللي تحت مخاليق ربنا. يبقى ما عنديش واحد اسمه أوجد نفسه خلق نفسه، مفيش حد نفسه ملكه. يقول له طب يعني خلصنا في حاجة تاني؟ يقول له طبعا في، أنا عايز قيمته تساوي الناس دول كلهم عشان يسد عن الناس دول كلهم، بدل ما نعمل أنهار دم وكل واحد يموت قصاد واحد. يبقى أنا الستة مليار اللي عندي عايز ستة مليار واحد تاني، هتبقى بحور دم مش هتنفع. أنا عايز واحد يشيل الشيلة ونخلص. يقول واحد قيمته تساوي الستة مليار؟ ما عنديش. أنا قيمتي تساوي بيتي، طب البيت اللي جنبي. أنا رئيس مجلس إدارة العمارة، يبقى نفسي تسد مكان العمارة بتاعتي، طب والعمارة اللي جنبي. أنا رئيس دولة، أنا أسد مكان دولتي، طب والدولة التانية. ما عنديش، ما عنديش واحد قيمته تساوي البشر كلهم. في تاني؟ يقول له آه في، أنا عايزه يكون غير محدود. غير محدود، طب ليه بقى الغلاسة دي؟ أديك مثال يبين يعني غير محدود. لو جبت عسكري ضرب عسكري تاني ألم، والعسكري ده راح يشتكي للضابط، العسكري ده ضربني، يقول له هاتوا يد هنا، يجي العسكري التاني يقول له ضربه ألم زي ما ضربك، يلا امشي غوره اقعد اعمله كده تاني. يبقى عسكري ضرب عسكري قده بألم، خد ألم. لو نفس العسكري ده مش ضرب بقى عسكري، ضرب قائد القوات المسلحة ألم، يجي قائد القوات المسلحة يقول له هديك ألم؟ ولا يخش الجيش ما يطلعش ويشوف الأسفلت عمره ويدنه محبوس؟ مع أن العسكري الألم اللي ضربه للعسكري خد عليه ألم، لما ضرب لقائد الجيش خد حبسه طول عمره. يعني الألم هنا هو الألم هنا، الألم هنا هو الألم هنا، والمخطئ عسكري واحد. وهو عسكري يبقى المخطئ واحد والخطأ واحد، لكن الشخص المخطئ في حقه اتغيرت مكانته من عسكري لقائد قوات مسلحة. لو المخطأ في حقه ده رئيس الدولة إعدام. ليه إعدام؟ لأنه أهان الدولة في شخص رئيسها. العسكري إدى ألم لرئيس الدولة خد إعدام. طيب آدم أخطأ في حق مين؟ حق الله سبحانه وتعالى. قد إيه؟ غير محدود. يبقى الجزا غير محدود. مين فينا يقدر يشيل الجزا الغير محدود؟ كلنا محدودين. عشان اشيل الجزا ده ما ينفعش، انا عايز واحد يكون غير محدود يشيل الجزا الغير محدود عشان يدي الغير محدود حقه. عشان كده انا عايز واحد يكون غير محدود، لان حقي انا الله غير محدود. زي واحد عليه مليار دولار عمره كله بيجيب مليون دولار، يدفع كل اللي جابه في عمره مليون، لسه الباقي 999 مليون عمره ما هيسدد، مش هيسدد. أنا عايز واحد ملياردير عنده المليار دي الفكة، يستغنى عن مليار ويقول له عليك كام؟ مليار، خد يا أخي هم، يروح واخد دول ومسدده خلصت. فأنا عايز واحد غير محدود عشان الجزا غير محدود. عشان كده ربنا لما قال لنا ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، مش كان بيغلس علينا، ده بقولنا أعمالكم كلها الحسنة حلوة وهاخدها، بس عشان تساوي الخطأ اللي عليكم، اللي عليكم كتير قوي هاخده منكم ويتخصم من اللي عليكم، هتطلعوا مديونين. أقولك تفضل خش هنا استوي شوية وناخد منك الباقي. أنا عايز واحد معاه ويدفع لي على الترابيزة مرة واحدة. الرحمة تقول له أنت عقدت الدنيا يا عدل، كل الشروط دي مفيش خالص. يقول له لو انت عايز ترحم تصرف، هي دي شروطي. الرحمة يقول له طب انا لقيتها، هتعمل ايه؟ يقول له انا انزل وابقى انسان، اقدر ولا ما اقدرش؟ تقدر. ونرجع لاول الحلقة، الله يستطيع ولا ما يستطيعش؟ انه يقدر يكون انسان. طيب انا لو عملت انسان هبقى إنسان بريء ولا بيخطئ؟ بريء. ده بريء ومعصوم من الخطأ. هبنا الإنسان اللي إمتى تساوي البشر؟ هتساويهم وزيادة. هبنا الإنسان اللي نفسه ملكه ولا أنا مخلوق؟ لا يا رب، مش أنت الغير، أنت الغير مخلوق، أنت نفسك ملكك. طب مش أنا الغير محدود؟ أنا الغير محدود، خلاص أنا هنزل. هو يقول أنا أنزل وكل الناس اللي تحت تصرخ ما تنزلش، خليك أنت عالي، أنت كبير، أنت قدوس، أمرنا نعمل إيه؟ مش هتعرف يا جماعة، ما هو مفيش. لا لا لا لا، بس قول لنا واللي أنت عايزه عنينا نطلعها. حبايبي اللي عليكوا كتير مش هتعرفوا تقدموه، فوسع أنت وهو، بس خليك، ما يصحش يروح كاشش فينا، أنتوا مش فاهمين، وسع. روح كلنا مخطوطين ونوسع، وروح الله نازل ويصير إنسان عشان يحقق مطالب العدل، يبقى إنسان بريء معصوم من الخطأ، قيمته تساوي كل البشر، غير محدود عشان يشيل الشيلة ويدي للعدل حقه، ويجي ويقدم نفسه ذبيحة ويموت. ولأنه الله الذي لا يمسك من القبر قام تاني، لأن اللي مات، اللي مات الجسد، مش اللي مات الروح لا تموت. الله روح، الله لا يموت، لكن خد البدلة بتاعتنا، هي ماتت، قدمت الجزة. الله لا يموت، الله روح، ادى للرحم للعدل حقه، والعدل قال خلاص انا كده استريحت، انا خدت حقي، والرحمة استريحت لان خلاص انا كده حققت اللي انا عايزه، لذتي في بني آدم، انا عملت له اللي علينا. يعني علشان يتم فداء الانسان كان اللي يفدي انسان لازم يكون انسان ما كانش كل الذبايح دي ليها لازمه، لان قيمتها قيمتها مش قيمه الانسان ولا قيمتها تدي حق ربنا الحق. ده كان بس يعني مثال رمز للمرموز اليه بمعنى اصح. وكان الانسان ده لازم يكون ليه شروط محدده علشان خاطر يوفي العدل الالهي حقه. تمام. يعني نمرة واحد يكون إنسان، نمرة اتنين لازم يكون إنسان غير محدود، نمرة ثلاثة إنه هو لازم يكون نفسه ملكه علشان يقدمها وقت ما يعني يحب وياخدها وقت ما يحب. مظبوط. لازم يكون معصوم من الخطأ خالص، مش هيخطئ حتى تاني، وبريء علشان خاطر ما ينفعش نقدم واحد بريء. وقيمته تساوي كل البشر. وقيمته تساوي كل البشر. شكرا لك يا دكتور جدا، شكرا لأعزائنا المشاهدين. نتقابل في حلقة قادمة. هل المسيح قال عن نفسه إن هو الله؟ قال له أنا هو، يعني أنا الله نفسه. واعبدوني كمان؟ الإله مش محتاج إن يقول اعبدوني، هيقول أنا رئيس الجمهورية حيوني. هي دي المشكلة اللي مع الترجمة العربية بتاعتنا. فمزق رئيس الكهنة ثيابه، رد فعل مزعج. الراجل سمع بني آدم قدامه بيقول له أنا الله، ده كفر. فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها، يبقى قال ولا ما قالش؟ والناس فاهمة ولا مش فاهمة؟ قبل السجود من ناس كتيرة وما اعترضش. الكلام ده لو فكرنا فيه شوية في منتهى الخطورة لو ما كانش السيد المسيح هو ربنا. طب الكلام ده بقى ناسخ ومنسوخ بقى وغير وعمل؟ وبعدين بقى هتقولي لي أنا شعري مش عارف إيه وبعمله عند الكوافير، وإنت ما بتعرفش تروح للكوافير، أروح مطلع الطبنجة وطخك. قعدت تنرفزي فيا تنرفزي فيا تنرفزي فيا لحد ما مسكتش أعصابي رحت قاتل. السيد المسيح جه يحط مذكرة تفسيرية للقانون اللي هو وضعه. كلام، حضرتك عارفة إن الكلام معلهوش جمرك. يمكن واحد شغال في كوبانية كهربا، شد السكينة ضلم الدنيا، يبقى مين هو ده؟